لك علامات يا رب سبحانه يا خالق الآيات في الأرض والسماوات في قدرتك علامات في الأرض والسماوات في قدرتك علامات يا رب سبحانه يا خالق الآيات. أنا شفت حواليا الخضرة والمية وزهرة بتفتح أوراقها للدنيا. أنا شفت حواليا الخضرة والمية وزهرة بتفتح أوراقها للدنيا وقلت سبحانك يا رب يا خلاق. في الأرض والسماوات بقدرتك علامات يا رب سبحانك يا خالق الآيات. يمر فينا اليوم وبعده للونجوم ده جاي وده رايح ولا عمر شيء بيدوم. بعده للونجوم ده جاي وده رايح ولا عمر شي بيدوم. قلت سبحانك يا حي يا قيوم في الأرض والسماوات لقدرتك علامات في الأرض والسماوات لقدرتك علامات يا رب.